عندما يتحدث ربعنا اللي تعرفونهم عن الخلاف الذي حدث في أوروبا بين الكنيسة والعلم، يقولون لك بأن الدين المسيحي نفسه هو الذي صنع هذا الخلاف، يعني الدين محرف، ونتج عن ذلك أن الكهنة استجابوا لهذا الدين ورفضوا العلم، وبناء على ذلك فالربع بريئون من هذه التهمة، فهم يؤيدون العلم و يشجعون العلماء بناء على أن ديننا صحيح وحقيقي. والحقيقة أنه يوجد تزييف في هذا التكييف. الدين المسيحي حتى المحرف لا يرفض العلم، يعني لا يوجد أسباب نابعة من الدين نفسه ترفض العلم والاختراع والابتكار. فالكنيسة لم تكن ترفض من منطلق ديني، وإنما كانت ترفض من منطلق سياسي خالص. الكنيسة كانت تخوض معركة انتخابات مع العلماء في السيطرة على المجتمع، يعني في احتكار الولاءات. كانت لها القيادة، كانت لها المرجعية، لها الموثوقية. فجاء هؤلاء العلماء ونافسوها على هذه المكانة. رجال الدين حفاظا على رياستهم الاجتماعية رفضوا العلم من منطلق سياسي وليس من منطلق ديني، وهذا يكشف لك الحقيقة التي يحاول جماعتنا تمريرها على الناس، وهي أن الدين المسيحي يرفض العلم، وهذا غير صحيح. كانوا يمارسون عملا سياسيا حزبيا مثلكم.